بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فحبل الله عز وجل فينا كتابه. حبل الله هو القرآن الذي أوصانا الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليه وبالتحاكم إليه وبقراءته وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ويتدبرونه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويعملون بكتاب ربهم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القرآن العظيم نرى كثيرا من المسلمين أو أكثرنا يقع في الجفاء مع هذا الكتاب العظيم. مظاهر نراها فينا تدل على الجفاء مع القرآن، فمن هذا الجفاء ألا تواظب على قراءته. السلف كانوا يحرصون على أورادهم، وإذا مر يوم دون أن ينظروا في المصحف وأن يملأوا أعينهم من القرآن اعتبروا أنفسهم من الهاجرين للقرآن في هذا اليوم، وكانوا يحرصون على قراءته من أوله إلى آخره وعلى ختمه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يقرأ القرآن في 40 يوما فقد هجره. من لم يقرأ القرآن في 40 يوما فقد هجره، يعني لزاما على المسلمين أن يقرأوا وأن يرتلوا كتاب ربهم جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، لأن الله تعالى أمر بذلك. ورتل القرآن ترتيلا، ورتلناه ترتيلا، وأن أتلو القرآن. فأين التلاوة؟ التلاوة أن تواظب على قراءته وأن تشتغل به. فهذه رسالة من ربك جل وعلا، القرآن رسالة من الله عز وجل إلى الجن والإنس. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربكم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار، كما قال الحسن بن علي رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربكم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. فهل نحن من المواظبين على أورادنا؟ هل لنا أوراد مع كتاب الله عز وجل؟ أم أننا هجرنا هذا الكتاب العظيم وأولادنا لا يعرفونه إلا في الإجازات الصيفية، أما في المواسم الدراسية فلا، للاشتغال بالدروس وبالمناهج التعليمية. فإذا جاء الصيف قلنا للولد: يا ولد اذهب إلى الشيخ، أرحنا منه، روح اذهب إلى الكتاب، فيحفظ ما تيسر من قصار السور. فإذا جاء الموسم الدراسي انقطع عن الشيخ ونسي أو أنسي ما حفظ، ثم بعد ذلك يعود إلى الشيخ مرة أخرى في الإجازة الصيفية لمراجعة ما ما تم حفظه في العام الماضي وهكذا حتى إنه لا يصل إلى المرحلة الثانوية وما أتقن جزءا واحدا تلاوة أو حفظا من كتاب الله تبارك وتعالى فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع هجر القرآن في كتاب الفوائد فقال: هجر التلاوة. هجر التلاوة رجل لا يقرأ القرآن، لا يعرف القرآن، وهذا من أشقى خلق الله، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. هجر. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جعلوه وراءهم ظهريا، حتى التلاوة حتى القراءة ما قرأوا، وبعضهم يقرأ لكنه لا يتدبر، أو ربما كان حافظا لكثير من الآيات أو لكثير من السور، أو ربما كان حافظا للمصحف، لكنك إذا سألته عن كلمة في القرآن قال لك: لا أدري. لماذا؟ لماذا؟ الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا الكتاب العظيم إلا للتدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، أي ليتدبروا، ما قال سبحانه ليحفظوا، فالحفظ فرض كفاية، لكن التدبر والتأمل والفهم عن الله تبارك وتعالى واجب على كل أحد. كيف تكون ممتثلا للتكاليف الشرعية وأنت لا تفهم الخطاب القرآني؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، خطاب من الله تبارك وتعالى ليتدبروا آياته. تدبر الفهم. فإذا كان قارئا متدبرا ربما كان من الهاجرين للعمل بالقرآن، فهذا هجر العمل. هجر العمل، نعرف كلام الله عز وجل ونحفظه وربما درسناه لكننا لا نجعله على أرض الواقع. مثلا قال الله تبارك وتعالى في صفات جيل التمكين في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على، الحمد لله الكل يحفظ، يعني أن تكون هينا سهلا لينا مع إخوانك. فربما كنا حافظين لتلك الآيات لكننا نحتاج إلى تطبيقها. أشداء على الكفار رحماء بينهم، إذا عز أخوك فهون، هذا معنى من جملة المعاني الكثيرة التي أمرنا بالتأمل فيها وبالنظر فيها وبالعمل بها. ثم إن من أنواع الهجر هجر الاستشفاء. استشفاء، القرآن فيه الشفاء؟ نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء. شفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. شفاء لما في الصدور، شفاء للأبدان، شفاء لأمراض القلوب. فهل طلبنا الشفاء من كتاب رب الأرض والسماوات؟ وأكثرنا لا يعرف شيئا عن الرقى، الرقية الشرعية. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا يطلبون الشفاء من آيات ربهم جل وعلا. ثم إن من أنواع الهجر هجر التحاكم. التحاكم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فالإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى كفر. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طاغوت، أنداد، أوثان، كل ما طغى وعبد من دون الله. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تحاكم، إلى كتاب الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله في هذه الآيات المتتابعة في سورة المائدة كافرون ظالمون فاسقون. نحفظ هذه الآيات، لكن أين التحاكم؟ ولن نكون مستحقين للاستخلاف والتمكين في أرض الله إلا إذا تحاكمنا إلى القرآن وبدأنا من أنفسنا. لا نحتكم للقرآن في بيوتنا أو فيما بيننا، فكيف نطالب بتطبيق الشريعة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه كلمتي، أنصح نفسي وأذكر نفسي وإخواني بالعودة إلى حبل الله. لن ننصر إلا بهذا الكتاب. في الأحداث الماضية ترى كثيرا من المسلمين قد اشتغلوا بها وتابعوها وقرأوا عنها آناء الليل وأطراف النهار، وربما ما فتحنا المصحف لمدة شهر كامل. أين وردك؟ يعني نحن سننصر بمتابعة الأخبار والفضائيات والأقوال المتضاربة من الساسة والحكام والقضاء، وأكثرهم لا يصلي ولا يعرف شيئا عن دين الإسلام، أم أننا سننصر بماذا؟ جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جمال العتق والقدم. رجل من السلف الصالح نام ذات ليلة عن ورده كما ذكر أبو نعيم في حلية الأولياء، فرأى كأن حورية من الجنة تقول له أتطلب مثلي وعني تنم؟ ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. ورجل آخر من السلف الصالح نام ذات ليلة عن ورده، ترك قراءة القرآن بالليل ونام، ورأى فيما يرى النائم كأن قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ فالله الله في العودة إلى حبل الله، لن نخرج من تلك الفتن إلا بالعودة إلى القرآن. كأن القرآن يتنزل لتوه في تلك الأحداث الماضية، في كل مشكلة من المشكلات تجد مخرجا في آية أو في كلمة أو في كلمتين من كتاب رب الأرض والسماوات. لكن فهل من مدكر؟ يعني فهل من متعظ؟ قال بعض السلف: هل من طالب علم فيعان عليه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسرناه، فحفظه سهل وتدبره سهل وتعلمه سهل، يسرناه ويسرنا علومه، فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من عامل؟ هل من طالب علم فيعان عليه؟ فالله الله في العودة إلى حبل الله. قراءة، أن تخصص لك وقتا لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى، وتدبرا وتعلما. أخيرا حتى لا أطيل على أحبابي بارك الله فيكم، ذكر العلماء الكثير والكثير من آداب تلاوة القرآن. أنا أذكر أدبا واحدا من تلك الآداب. من آداب تلاوة القرآن التلاوة. القرآن يتلى، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على سرعة، على مكس، ونزلناه تنزيلا. ورتل القرآن ترتيلا، وأن أتلو القرآن ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يرتل بتمعن وتدبر وتفكر في الصلاة وخارج الصلاة، والعناية تكون أشد إذا كنت في الصلاة. يعني أكثرنا مثلا يصلي كذا: الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله الضالين، الله أكبر. ما هذا؟ ما هذا؟ نصلي وندخل المسجد ونخرج وما استفدنا شيئا. أين المناجاة بينك وبين الله؟ الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فكيف إذا كنت إماما للمسلمين والإمام يقتدى به؟ إذن فنحتاج إلى التمهل. والقرآن يرتل في الصلاة السرية كما يرتل في الصلاة الجهرية، ولا فرق بينهما. هل هناك فرق؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رتل القرآن؟ وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة، جاء في وصفها أنه كان يمد صوته صلى الله عليه وسلم مدا، ويقطع القراءة تقطيعا، ويقف عند رؤوس الآية بسم الله. يعني هذه القراءة أقرب ما يكون شبها بهذه القراءة هي قراءة المصحف المعلم. تعرفون المصحف المعلم؟ بتمهل وتمعن وتفكر. هذه قراءته صلى الله عليه وسلم في صلواته وفي مناجاته لربه. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على ترتيل القرآن، فهذا أدب من آداب القرآن نحتاج إليه. القرآن يرتل مع التفكر والتدبر في الصلاة وخارج الصلاة وفي المقارئ. هناك مرتبة من مراتب القراءة وهي مرتبة الحافظ، هذه تكون للحفظ المتقنين إذا أراد مثلا أن يقرأ القرآن في يوم وليلة، أو أن يقرأ مثلا 5 أجزاء أو فإنه سيقرأ قراءة سريعة من حفظه من أجل المراجعة. أما في الصلاة وفي المقارئ وفي مقام التعليم وفي مقام التدبر فإننا نحتاج إلى ترتيل القرآن، فترتيله عبادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك ومولاه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.